بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على إن وأخواتها، ما معنى قول الناظم رحمه الله وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل؟ ما معنى قوله بعد أن تستكمل؟ أي بعد أن تستكمل إن خبرها، فيجوز أن تعطف على الاسم بالرفع والنصب. طيب، ندخل فيما بعده. قال رحمه الله تعالى: للتي لنفي الجنس عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل كما، وأعطلا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. هذه لا التي لنفي الجنس هي تعتبر أيضا من النواسخ، وهي عاملة عمل إن كما هو معلوم عندكم، والأبيات واضحة. قوله عمل إن اجعل للا في نكرة، يعني اجعل للا عمل إن، فعمل مفعول به لاجعل، اجعل للا عمل إن، لكن في النكرات، قال في نكرة، فيشترط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين لكي تعمل، فهي لا تعمل في المعارف، لا هذه لا تعمل في المعارف. يقول: وهذا العمل سواء كانت لا مفردة أم مكررة، يعني جاءت دون تكرار أو كررت فإنها تعمل، لكن الفرق بينهما أنها إذا لم تكرر فعملها واجب، وإذا كررت فعملها جائز. إذا لم تكرر فعملها واجب، وإذا كررت فعملها جائز. طيب، فهذا معنى قول مفردة جاءتك أو مكررة. ومعلوم عندكم أن اسم لا النافية للجنس إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف، هكذا. فالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وحكمه أنه يبنى، أنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، والمضاف والشبيه بالمضاف يعرب فينصب. فلهذا قال: فانصب بها، يعني انصب بلا، فانصب بها مضافا أو مضارعه أو مضارعة، المضارع بمعنى المشابه، يعني فانصب بها مضافا أو شبيها بالمضاف. فتقول مثلا: لا طالب علم ممقوت، فيظهر النصب، بخلاف ما لو كان اسم لا مفردا فإنه يفتح فقط ولا ينصب كما سيأتي في البيت الذي يليه. قال: فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك، بعد هذا الذي فعلته، أذكر الخبر حال كونك رافعه. هذا معنى الكلام: وبعد ذاك أذكر الخبر، إذن الخبر مفعول به اذكر، مفعول به مقدم، ورافع حال، أي أذكر الخبر حال كونك رافعا له، واضح؟ وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه، أي اذكر الخبر رافعا له. طيب، هذا إذا كان اسم لا مضافا أو مضارعا للمضاف، أي شبيها به. قال: وركب المفرد فاتحا، يعني إذا كان اسم لا مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فركبه مع لا كتركيب أحد عشر، بمعنى أنه سيكون مبنيا، فتقول لا رجل في الدار، فهذا معنى قول ركب المفرد، أي اجعله مع لا مركبا تركيب أحد عشر أخواته. فاتحا كلا حول، كذلك أيضا ولا قوة. طيب لما ذكر هذا المثال الذي فيه تكرار لا، انتقل مباشرة إلى ذكر أحكام هذا التركيب، لا حول ولا قوة إلا بالله وأشبه ذلك. فقال والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، يعني إذا كان معك لا مكررة فالأول تفتحه على ما ذكر أولا هنا، ركب المفرد فاتحا، فقلت لا حول، إذن ماذا نفعل في الثاني؟ قال الثاني لك في ثلاث أوجه، أن تجعله مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وهذا كل مرة معك في المتمم أو في القطر. فعلى الرفع أو ففي الرفع كيف نقدر يا جمال؟ لا حول ولا قوة، نعتبر الواو استئنافية ولا نافية غير عاملة، وقوة المبتدأ. يعني أن نقول إن الواو عاطفة ولكن قوة معطوف على محل لا مع اسمها، على محل لا مع اسمها، لأن محله الرفع، أو نقول إيش ما عندما لا عاملة عمل ليس، أقول إن لا عاملة عمل ليس، إذن فهذا توجيهان، أن تكون عاملة عمل ليس أو تكون عاطفة لقوة، أن تكون الواو عاطفة لقوة على محل لا مع اسمها، لا حول ولا قوة. طيب وإذا قلنا ولا أن يكون مبتدأ، نعم قد ذكر الوجه الثالث أن يكون مبتدأ. طيب الثالث أو قلنا الحال الثانية أن تكون منصوبة لا حول ولا قوة، فهذا على إيش؟ لا حول ولا قوة معطوف على إيش؟ على محل اسم لا، على محل اسم لا، يكون معطوفا على محل اسم لا. أو مركبا، يعني أنك تفتحه فتقول لا حول ولا قوة، فعلى إيش هذا؟ لا ها، تكون لا الثانية عاملة عمل إن، تكون لا الثانية مثل الأولى عاملة عمل إن. طيب قال وإن رفعت أولا، يعني إذا قلت لا حول، إن رفعت أولا لا تنصب، فإذا قلت لا حول لن يكون معك في الثاني وجه النصب، لأن النصب كان على محل اسم لا، وهو هنا ليس محله النصب، لأنك قد قلت لا حول فقال لا تنصب، واضح؟ أي بل فقط ارفع أو ركب، فتقول لا حول ولا قوة، وتقول لا حول ولا قوة، واضح؟ فهذه خمس أوجه، مجموعها خمس أوجه. طيب ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما لو نعت اسم لا، فقال ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح، العامل فافتح أو انصبا أو ارفع، هذه العوامل تنازعت كلمة مفردا، يعني افتح مفردا أو انصب مفردا أو ارفع مفردا، ارفع مفردا حال كونه نعتا أو موصوفا بالنعت. طيب افتح مفردا نعتا لمبني يلي، هذا تركيب البيت، ومعناه أنك إذا نعت اسم لا المبني بنعت مفرد غير مفصول منه بفاصل، فإنك إما أن تفتحه أو تنصبه أو ترفعه. إذا نعت اسم لا المبني الذي هو المفرد، يعني المبني بنعت مفرد غير مفصول منه بفاصل فلك في هذا النعت أن تفتحه أو تنصبه أو ترفعه. فقولنا إذا نعت اسم لا المفرد خرج به ما لو نعت اسم لا غير المفرد. طيب، وقولنا بنعت المفرد خرج به ما لو كان النعت غير مفرد، كان النعت مضافا مثلا أو شبيها بالمضاف. وقولنا غير مفصول بفاصل خرج به ما لو كان مفصولا بفاصل. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط هذه: لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفا عندنا مثلا، فاسم لا مفرد والنعت مفرد وهو غير مفصول منه بفاصل، فهنا يصلح أن تقول لا رجل ظريفا وظريفا وظريف فافتح أو انصبا أو ارفع تعدل. واضح؟ طيب، لو كان مفصولا بفاصل أو كان غير مفرد، هذا الذي جاء في البيت الذي يليه، قال وغير ما يلي، يعني غير النعت الذي يلي مباشرة اسم لا وهو المفصول بفاصل، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني. إذن سيسقط عندنا وجه وهو البناء، لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. مثاله يعني حاول مع المثال الأول أن تغير في أشياء ليكون هكذا. ها يوسف، لا رجل في الدار ضري، كيف سنقول؟ فن أو فن، ضريف أو ضريفا. لا رجل في الدار ضريف أو ضريفا، هذا إيش اختل من شرط؟ إيش اختل؟ أنه لم يله، لم يل اسم لا، أي وجود الفاصل وهو في الدار. طيب، مثال على غير المفرد يا ماجد. هذا إذا كان اسم لا غير مفرد، وهو مثال صحيح لكنه لم يذكره هنا ويستفاد من الإشارة. مثل إيش؟ لا طالعا جبلا ظريفا أو ظريف. ما سنقول ظريف هنا لأنهم لا يركبون ثلاث كلمات تركيب أحد عشر، مر معنا هذا التعليم المتمم. طيب، مثال على النعت غير المفرد، اسم لا مفرد والنعت غير مفرد. لا رجل طالع جبلا أو إيش؟ أو طالعا جبلا، طالع جبلا أو طالعا جبلا. طيب، فبالرفع أو بالنصب، ولا يصلحنا طالع جبلا. أي موجود، نعم، الخبر لم نذكره. طيب، هذا حكم النعت، فكيف حكم المعطوف؟ إذا عطفنا على اسم لا، إذا عطفنا على اسم لا، فقلنا مثلا لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة، أو لا طالب علم ومستقيم. كيف سأقول في مستقيم؟ كيف سأشكلها؟ قال والعطف إن لم تتكرر لا احكم له بما للنعت ذي الفصل كما. لماذا قال والعطف إن لم تتكرر لا؟ لأن حكم لو تكررت لقد تقدم في لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة هذا عطف مع تكرار لا. هنا بقي معنا حكم العطف إذا لم تتكرر لا، مثلا لا حول وقوة، لا حول وقوة، فما حكم هذا المعطوف؟ كيف نتعامل معه؟ قال احكم له بما حكمت للنعت الذي هو مفصول، بمعنى معنا فقط الرفع والنصب وليس معنا الفتح. فإذا في لا حول وقوة كيف أنطق قوة؟ لا، بدون لا، بدون لا الثانية. لا حول وقوة، لا ولا حول وقوة، ولا يجوز عنده هنا أن تقول لا حول وقوة، وأجازها بعضهم. طيب، ثم قال وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. يعني هذه الأحكام التي درستها للا التي بدون همزة الاستفهام أو بدون الاستفهام تعطيها أيضا ما لو دخلت على لا همزة الاستفهام. فقولك ألا رجل في الدار كقولك لا رجل في الدار، ألا رجل في الدار كقولك لا رجل في الدار، وقولك ألا رجل في الدار ولا امرأة كقولك لا رجل في الدار ولا امرأة، وهكذا. فهذا معنى قوله وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. وإنما نبه على هذا لأن هناك نوعا من الاستفهام فيه خلاف يأتينا إن شاء الله في موضع آخر. ثم في الأخير قال: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. يعني يقول هذا الباب باب لا النافية للجنس يشيع فيه إسقاط الخبر بشرط أن يعرف هذا الخبر أن يكون معروفا فلا نحتاج إلى ذكره، مثل هذه لا حول ولا قوة مثلا، فالخبر محذوف والتقدير لا حول لنا ولا قوة لنا هو هذا تقدير للجار والمجرور، وإلا هو الخبر لا حول كائن لنا حاصل لنا. هذا الحذف يعني منهم من يرى أنه واجب ومنهم من يرى أنه كثير وليس بواجب، شائع ولكنه ليس بواجب. طيب إذا المراد مع سقوطه ظهر، قلنا مثل ما هذه لا حول ولا قوة، قالوا لا ضير، أي لا ضير علينا، فلا فوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي لهم لا فوت لهم. طيب فإذا كان الخبر غير معروف فكيف سنعرفه إذا حذفناه يا معمر؟ إذا كان الخبر يعني ما ندري ما المراد منه، لا يدرى ما هو إذا سقط، فكيف ستفعل؟ نحن إيش؟ قال: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. لابد إيش؟ لابد أن نأتي به، لا نسقطه هنا. ويمثلون هنا مثلا: لا أحد أغير من الله، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، فلا يصلح أن تحذف أصبر أو أغير لأنه لا يدرى ما المقصود. مثلا: لا طالب علم، تقصد ممقوت، لا طالب علم ممقوت، ما يصلح أن تحذف ممقوت لأنه لا يدرى ما هو الخبر مع الحذف. ما هو هذا؟ هو قول إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني إذا وجدت قرينة تدل على الساقط. لو قال لك شخص: هل في الدار رجل؟ فقلت: لا رجل، أي لا رجل في الدار، فالقرينة هنا موجودة. لا، طيب. ثم قال رحمه الله: ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزئي ابتدا، أعني رأى خال علمت وجدا، ظن حسبت وزعمت مع عد، حجا درى وجعل اللذ فاعتقد، وهب تعلم والتي كصيرا، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أولى ما ابتدا في موهم إلغاء ما تقدما، والتزم التعليق قبل نفي ما التزم، والتزم يصلح، والتزم التعليق والتزم التعليق كما في الحاشية. وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم، لعلم عرفان وظن تهمة، تعدية لواحد ملتزمة، ولرأى الرؤيا ممال علما، طالب مفعولين من قبل انتما. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. ظن وأخواتها هي أيضا كما هو معلوم من أنواع النواسخ، ولكن كما قال المؤلف رحمه الله: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، فهي تنسخ المبتدأ والخبر فتجعلهما منصوبين على أنهما مفعولين لهذه الأفعال. وهذه الأفعال نوعان: أفعال القلوب وأفعال التصيير، فلهذا قال انصب بفعل القلب، ثم ذكر هذه الأفعال، ثم قال في البيت الثالث: والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. معنى أن هذه الأفعال نوعان، أفعال القلوب وأفعال التصير. وأفعال القلوب هذه منها ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد الظن. لكن هل كل فعل قلب ينصب مفعولين؟ لا، ليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين. فالفعل مثلا شجع لازم ليس لا ينصب حتى مفعولا واحدا، تقول شجع زيد، الشجاعة فعل قلب. كذلك جبنا عمرو، هذا فعل قلب لكنه لا ينصب. كذلك أيضا قد ينصب مفعولا واحدا، مثل الفعل أحب، أحب زيد عمرا، وكره عمرو زيدا. فأحب وكره فعلان قلبيان لكنهما ينصبان مفعولا واحدا فقط. فلأجل أنه ليس كل فعل قلب ينصب مفعولين، قال أعني رأى خالا، قال ينصب بفعل القلب جزء ابتداء. طيب ماذا تعني ابن مالك؟ كل فعل قلب؟ قال لا، أعني رأى خالا، علمت، وجد، ظن، وعد هذه الأفعال. وقوله وجعل اللذ كاعتقد، اللذ لغة في الذي، لغة في الذي، فيقال جاء اللذ قام، حتى في غير النظم هي لغة. قوله جعل اللذ كاعتقد يعني أراد أن يقول جعل الذي بمعنى اعتقد، لأن معنى أيضا جعل بمعنى إيش؟ لا، الذي ينصب مفعولين أيضا. صير، هو بدأ أولا تكلم على أفعال القلوب فقال وجعل الذي اعتقد، يعني الذي بمعنى اعتقد. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فجعل بمعنى اعتقد هنا. طيب، وسيأتي أيضا في أفعال التصير جعل، لكنه لم يذكر أفعال التصير، إنما قال والتي كصيرا، أيضا بهنصب مبتدا وخبر. ومنها جعل، جعلت الطين خزفا، وجعلت الحديد خاتما، وهكذا. فإذا جعل تنصب مفعولين إذا كانت من أفعال القلوب وإذا كانت من أفعال التصير، وأما إذا كانت بمعنى خلق فهي تنصب مفعولا واحدا. وقوله وهب تعلم، هب هذه فعل أمر، وكذلك تعلم، وهما فعلان غير متصرفين، وهما فعلان غير متصرفين، ولهذا أشار إلى هذا فيما يأتي، سنعود إليه. طيب، قال أعود إلى قراءة الأبيات، انصب بفعل القلب جزء ابتداء أعني رأى خالة. ما معنى خالة؟ خال ما معنى حسب. طيب، علمت ووجد، طبعا بعضها يذكرها بضمير المتكلم علمت، وبعضها بضمير الغائب، هذا كله لأجل فقط النظم. وما معنى وجد؟ ما معنى وجد؟ ها؟ ما معنى وجد؟ ها؟ إيه ما معنى؟ يعني تيقن، رأى، علم، هي فعل القلب، هي هذه أفعال القلوب. مثل إيش يعني؟ مثل ماذا؟ وجدت العلم نافعا، يعني اعتقدته، رأيته، تيقنته، ظن، حسبت، واضح. كذلك زعمت، فزعم بمعنى حسب وظن. مع عد، إيش عد هذه يا سليمان؟ إيش عد هذه؟ إذا قلت عددت المال، أين المفعول الثاني؟ ها؟ إيه؟ هي عدة، لكن أنا فككت الإدغام فقط لأجل الضمير. عددت، قل عدة، عدة زيد المال، عدة سليمان المال. ها؟ ما سمع؟ ها إيش قال؟ طيب هات يا حال، ليست من هذا الباب، لماذا؟ نعم، الكلام على أفعال القلوب. أما عد المال هذا فعل جارحة، فعل جارحة، عد زيد المال. طيب مثل على عد القلبية، فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. ولكنما، أنا أريد أنظر الباقي، ولكنما المولى شريك، ولكنما المولى شريكك في العدم. بعضهم يقرأها شريكك، ولكنما المولى شريكك في العدم. إذن قال فلا تعدد المولى، أي لا تحسب، لا تحسب المولى شريكك في الغنى، لا تحسب القريب الحميم الصاحب، لا تحسب الصاحب من يشاركك في وقت غناك، لا، الصاحب فعلا والحبيب والقريب هو شريكك وقت العدو. وحجى، ما معنى حجى؟ ما معنى حجى؟ أيضا بمعنى حسب وظن. طيب، هو قلنا هذه الأفعال إما بمعنى تيقن أو بمعنى ظن. مثال على حجى: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، أو أخا ثقة يقرأ هكذا وهكذا، حتى ألمت بنا يوما ملمات. أحجو أبا عمرو أخا، فأحجو أي أظن. طيب، درى، درى هيا مثال على درى يا بكي، ها، دريت الوفية العهد، دريت الوفية العهد أو العهد أو العهد، العهد، ها، الثلاث، دريت الوفية، يصلح الوفية العهد والعهد والعهد، فأين المفعول الأول؟ نائب الفاعل هو التاء، دريت، التاء هو نائب فاعل هو المفعول الأول. والمفعول الثاني أين المفعول الثاني يا محمد؟ الوفية. وأما العهد فهي هات، قد يكون إيش؟ نعم، الوفية العهدي مضاف إليه، ولا يضر وجود ال هنا. طيب، الوفية العهد فاعل للصفة المشبهة، والعهد مفعول به للصفة المشبهة، أصاب مشبه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به. هذا مرة معنا هذا البيت أكثر من مرة. طيب، وجعل الذي تعتقد مثلنا له، وهب تعلم، هب يا ماجد، هب، مثال على هب، ها، ها، مثال على هب، فهبني امرأة هالكة، فهبني امرأة هالكة، ايش معنى هبني امرأة هالكة؟ ظنني، ظنني امرأة هالكة. طيب، تعلم، تعلم ما معنى تعلم هنا؟ بمعنى ايش؟ ما معنى تعلم هنا؟ لو قلت لك تعلم النحو، اين المفعول الثاني؟ ها، هات، هات مثالا. طيب، ما يصلح تعلم النحو؟ نعم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، ما معنى تعلم؟ كيف يعني، كيف سيتعلم شفاء النفس قهر عدوها؟ طيب، ما معناه؟ لا، ليس، ها، بمعنى علم، وتعلم بمعنى علم، هكذا قال صاحب ابن تيمية، قال وتعلم بمعنى علم، فتعلم هذه هي التي بمعنى علم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني علم أن شفاء النفس أن تقهر عدوها، فبادر بلطف في التحير والمكر. قال والتي تصير، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، يعني أفعال التصير مثل صير، فصير وجعل ووهب، وهبني الله فداءك ونحو ذلك. طيب، بعد هذا انتقل إلى التعليق والإلغاء وكذا، إن شاء الله نأتي لها في الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.